يعني كانت طريقتهم يعني العلم عندهم أشهى من أي شيء في الدنيا. وكان الواحد منهم يعني ينفق كل ما يملك على العلم ويرجو أنه ما فعل شيء. يعني باب الكفاري أنفق 1,000,000 درهم 1,000,000 ورثها من والده وأنفقها كلها على العلم، كل المال أنفقها على العلم. في واحد اسمه هشام معمر من شيوخ البخاري، أبوه باع البيت عشان يبعثه لإمام مالك في المدينة يطلب العلم على العلم. فهؤلاء لهم قصص كبيرة وغريبة، ومن هؤلاء العلماء الذين ذكرهم الشيخ عبد الفتاح أبو ودة في العلماء العزاب عالم اسمه أبو بكر الأنباري، وهو صاحب كتاب من كتب عجيب اللغة اسمه كتاب الأضداد. الأضداد هذا الكتاب يذكر فيه الكلمات التي يعني ترد بلفظ واحد ولها معنيين مختلفين. هذا الكتاب من الكتب الجميلة الشيقة. هل يجيب لك مثلا كلمة ظنة، ظنة تفيد الشك واليقين، وعلى هذا الإشكال جاب جميع الألفاظ العربية الواردة في الشرع التي تفيد المعنى وضده. ومنهم أيضا رجل من المحدثين الأوائل اسمه جمال الدين القفطي. جمال الدين القفطي هذا الرجل يعني أتذكر له قصة أنه مات بسبب كتاب، كان سبب موته أن جاله شك في قلبه، كان يبحث عن كتاب اسمه الأنساب للسمعان فلم يجده أبدا، ما وجد هذا الكتاب، فظل يبحث عنه طويلا. فذهب ذات مرة ليشتري خلنسوة، خلنسوة هذه كانت زي الطرابيش زمان يلبسون على راسهم ويلفوا عليها العمامة، فكان اللي بيصنعها بيحط حشو فيها ورق من البقر عشان تشتري. فجاء هذا الإمام جمال الدين القسطي واشترى خلنسوة ثم وجد فيها من الداخل ورق، فأخرج هذا الورق. وأي عالم بيبقى مشغول بأي ورق يحب يقرأ حتى ولا رمي على الأرض، ممكن يلاقي كتاب مرمي في الزبالة ما سيأتي بهذا الكتاب هذا الورق، عين شرف القراءة. فأتى بهذه الورقة فإذا بها ورقة من كتاب السمعان، الكتاب اللي هو إيه بيبحث عنه. فالرجل كأن كنا جنون، فذهب إلى صاحب الورشة اللي تصنع الخلنسوات وقال له هذه الورقة يعني وجدتها في الخلنسوة، أين الكتاب الذي أخذت منه هذه الورقة؟ قال لقد صنعت به كل الخلنسوات، يعني ما عادش منه. فلما سمع هذا الكلام وإن الكتاب مش هيحصل عليه طب بسكته، مات من هذا الشغل العلم. وحتى أن بعض العلماء ذكر عنه الإمام الخرافي رحمة الله عليه كان يطلب العلم ويصلي العشاء ويدخل إلى حجرته فيقرأ فينسى نفسه وينسى أنه تعشى، وكانت تأتيه الجارية وهو مشغوف بالقراءة والاطلاع فكانت تطعمه تأكله وهو إيه وبيشتغل منه وبيجيب كتاب ويفتحه ويكتب ويرجعه تاني ويجيب كتاب تاني ويقرأ، فكان مش فايق ياكل، فكانت الجارية بتاعته بتجيب له إيه طعامه وهو إيه مش داري. فلما يذهب وقت من الليل يقول لها يا جارية أين الطعام؟ لقد مر منتصف الليل ولم تأتيني بالطعام. قل له يا سيدي لقد أطعمتك وأنت لا تدري. قال ومتى؟ الرجل ما كان يدري حتى أنه سبب موت الإمام مسلم رحمة الله عليه أنه كان يبحث في حديث ذكره له أحد الناس، ويعني ما عرفه حديث ما عرفه، فذهب إلى بيته وأخذ إلى يعني يعرض كل الأوراق التي عنده والكتب التي عنده، وكان عنده جرو من طمر جايب زي خزيج خزيج السنة موجود عنده في الحجرة، فظل يأكل التمر وهو يأكل وينظر للكتب يأكل ولا يدري. فحتى انتهى الليل فيعني التمر يعني كتم على نفسه فمات رحمه الله عليه وهو لا يدري بهذا. الإمام النووي لو ما تزوج كان يعني يسهر الليل طول الليل يقرأ ويدرس ويبحث حتى يعني إذا أحس أن النوم سيغلبه يقوم إلى الخارج ويرفع ثيابه ويعرض بدنه للبرد. يطلع بره بالدار يقوم مطلع ثيابه كده عشان البرد إيه يقبض فيه فاهم فيفوق ويصحصح. كان الإمام القرافي أيضا ممن عرف بهذا السهر للعلم معلش يعني كان أحد أن هذه الأخبار لها لذة ولها شوق يعني أذكر الأثر ده خلاص. الإمام القرافي كان يعني يسهر كل ليلة في طلب العلم صاحب كتاب الخروج فجاره كل يوم ساعة ما يقوم في وقت من الليل في المصباح بتاع القرافي مسروق بتاع حجة المذاكرة مسروق فيعني أراد أن يشغله بأي شيء ويراهن على أنه هينام فذهب إلى جاريته وأعطاها مالا وقال لها قولي له حينما يأتي الليل ليس عندنا زيتا للمصباح مفيش زيت في لمبة الجاز هو هينور طول الليل. فلما جاءت هذه الجارية قال يا جارية أين الزيت لكي نضيء المصباح قالت يا سيدي ما عندنا زيت الليل فقال لا جرى سأقوم الليل فهي خلاص ما يجرش أفضل أصلي طول الليل. فهؤلاء أصحاب إمام عادية فكان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذا الصنف والذي قفز من القرن الأول هو قرن الصحابة إلى القرن السادس في أخلاقه وعلمه وطول عبادته ومحبته للعلم وغير ذلك. وتكلم عنه كثير من العلماء في زمان منهم الإمام الذهبي وأيضا يعني كما ذكرت لكم لمن أراد أن يرجع إلى ترجمة الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب سير أعلام البلد. قال الإمام الذهبي شيخنا شيخ الإسلام فريق العصر علما ومعرفة وشجاعة وذكاء وتنويرا إلهيا وكرما ونصحا للأمة وأمر بالمعروف ونهيا عن المنكر سمع الحديث وأكثر بنفسه من قدمه وكتب وخرج ونظر في الرجال والطبقات وحصل ما لم يحصله غيره وبعث بتفسير القرآن وغاص في دقيق معانيه واستنبط منه أشياء لم يسبق إليها وبعث الحديث وحفظه فقل من يحفظ ما حفظه من الحديث معدوا إلى أصوله وصحابته. ده كلام الإمام الذهبي رحمه الله. وبالإضافة إلى ما قلت سابقا أن الشيخ الإسلام ابن تيمية إضافة إلى ما كان عليه من الورع والعلم والعبادة والتدين وغير ذلك إلا أنه كان شجاعا فارسا بطرا في الحروب. يعني عرف عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان من الجنود الذين قاتلوا التتار في بلاد الشام يعني كان معروف وكان الجنود يتطرسون به في وقت التحام المعارك في وقت التحام المعارك كانوا يستديرون حوله وكان له صيحات وتكبيرات في أوقات المعارك كانت تشجع الجنود فكان أيضا مجاهدا وكان فارسا وكان بطلا شجاعا رحمة الله عليه وكان معروف بالإنكار على السلاطين كان يدخل إلى السلاطين فيعظهم فيتعجبون النصح وربما أعجبوا به من أصحابه. ويذكر أنه ذهب إلى أحد السلاطين فقال وقالوا له هذا ابن تيمية فقال له يعني ساخرا يعني يخلل من شأن تيمية ألا قلت لنا فنأتيك يعني تقول لنا يمكن نجي لك يعني من باب ايه الاستهزاء والسخرية. فقال له أيها السلطان أما علمت أن موسى جاء إلى فرعون ومكث ببابه ثلاثة أيام يتردد إليه كل يوم يعني أهان الرجل وهو لا شيء. وكان شيخ الإسلام رحمه الله

كثير من الأعداء، يعني ما من عالم إلا وكان له أعداء، يعني الأنبياء كان لهم أعداء، هذا رجل كان أعداءه الكفر، كان أعداءه من أصحاب البدع والخرافات، كانوا يقصون عليه قسوة شديدة، كان برضه من الذين يعني اختلفوا معهم أصحاب المذاهب الفقهية، وبعض المذاهب الفقهية الذين كانوا يعتبرون يعني كان عندهم أمور المذهب كالحنفية وغيرهم، كانوا يختلفون عليه معه في بعض المسائل الفقهية، كذلك كان أعداءه من الكفار، كان أعداءه من الكفار، والشيخ رحمه الله كان فارسا في كل هذه المهني. ترجمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني أنا أتركها لكم تراجعونها، هي في عدة صفحات قليلة حتى لا يعني نأخذ معظم الوقت في التراجم، فراجعوها إن شاء الله فيما يعني حينما يأتيكم الكتاب. والدخول في مد الكتاب قال أننا لا نستطيع، أيضا هناك مقدمة للشيخ ابن عثيمين يعني سنتركها لكم لقراءتها ومذاكرتها، وندخل في المد، ولكن الوقت طبعا لن يتسع لكي ننجز شيئا من هذا المد، فسنترككم إن شاء الله إلى الجلسة القادمة من أجل أن نتكلم بطريقة نستطيع أن نخص منها شيئا مما يعني أعلم، ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. ومن أحسن قولا